ده اسلام نه مخه جهالیت په دغه شبا ده حجینا کې د عمره باکې دله دا د کډری ملې به مون کې دله په غاره به ولا عقاز ظلمجاز او مجنه دا درې بزرنه به راګدل نمبر وار یو مله به ولاګدل هغه تم به تر څو به بزګه دا مله ولاګدل دا زین مين دي به بیا چې تر څو به بزګه دا مله ولاګدل دا د تجارتي نه به کل کنه نه راکنه جلسې جو او دا غا شاعری مشاعره بیا کله ودا جګه بیا ک تجارت نه ما په څه په دې ملي شه چې کله اسلام روغلو او اسلام کنه احکام شروع شول به مسلمان سره دا خطر پیدا شول چې دا مخشه می دادی کا د حجینه به جکله دنه بعد به دې ملي ولګي دې ولا تجارت نه ممکن دا به نه جایز کی ثوی تجارت کې نه وی صحیح دا خالص کنه عبادت ته حج خو د الله لپاره کېږي او په دې خو وخت مې را سلافي خو به دالي کته کنه ملې به ولګولې هغه تجارت نه او د خرید فروخت نه به کرکی کا مسلمانې کنه دا غيات د مسلمانې د هکرکی او د اندشه دې کنه د فېده پر نظر شو ده ليس عليكم جناح ان تبتوا فضلا من ربكم دا جناح تکا دا پارسی تکا دا دا گنانا معرف شو دا اگنا تکا چارابی تا نکر شو کنا بیا پا جناح با دا بدل شو معرف دا لیسا علیکم جناح ان تبتو فضلا من ربکم نشتا پتوز با دا سا گنا فی ان تبتو علامات سرابو کلا چی دو تا دا سیلا خذبتو ان تبتو دا ان و دا اننا دا حرف جر دا ډیر خزب کېږي دی خزب ډیر شیا ده شتا ده مراد ده زکه چې کړه کلام او معنا په صرفیت باندې بنا دوی نشته ګنا تو څه په دې کې ساشه له هغه د فیتو کښتا هو کړه ذکر نه ده لیس علیکم جناح فی ان تبتهو فضلا من ربکم نشته په تل بده ګنا په دې خبره شه په دې کار وایي شه ان تبتهو چې تو څه کړه طلبې ایستا تطلبو فضل من ربكم رزقا من ربكم فضل مراد دا رزق اے دنیو بندے و دنیو پشای بندے کنا دے خیر اطلاقا شوا دا و دے فضل اطلاقا شوا دا کنا دنیو کنا فی نفسی دا مضموم ندو فی نفسی کنا دا غا بعد ندو کنا بدوری دے استعمال یا دے گٹلے پو کنا پیت بار بند جڑی جی کله غټو کې طریقې خلاته وی کنه دا ولې مضمون مده کنه ولې بیا کنه ګنا ده او یا چې کوم استعمال کې کنه کوم مصرف یې کې الګول طریقې خلاته وی کنه دا ولې ګنا ده په خپل باندې کنه فی ذاته مضمون به کې فضل و د خیر اطلاق په شوه ده کنه لیس علیکم جناح ان تبتوا فضلا من ربکم نشته په تو باندې ګنا په دې خبره هیڅ ته څه کنه و طلبې است کنه رزق د خپل رب طرف نه پدې کې تعبیر شه کنه کړه پاک شه فضل اطلاق په شوادا ډېر دې کتلا خیر اطلاق په من شوادا کنه مسلمان ته تنبیه دوه کچ دنیو غټیستا دنیو وسلاويستا داخله چې کنه تو سه د پکیرونو سويستا کنه او کفار سره دولتینه ویل کړل کنه مسلمان نه یا خوشاله سره دولتینه مسلمان کړه مرکی الله غردي ویا چې استاد سره کنه هغه د لګولې طریقې نه ورسی کنه چې پکې ما طریقې ولګو کارخانه به نکو جوړا مل به نکو جوړ وسلا به نکو جوړا کنه پدې کنه چې لګوي کنه بیا په عیاشي شي لګري مسلمان دولت کنه دارا به چې سمره دولت تا کنه د امریکای دولت یې تند ورسام کنه هغه د مزګای خاري د ټوله یې به دولت تا د ټوله خلا دولت کنه ټول سرور دی ټول کنه یہ بھی خرچے جی کرے پیٹرول پھر دنیا تو محتاج ہے کنا ہٹول پے ہے شلا گیری کنا دے تا ورتا شوی دیا بزبئی کرا شاکی بنگلہ جوڑا وا کنا جوڑا وا وڑنگا وا جوڑا وا وڑنگا وا کنا چبی جا پ موڑ شوی پاگے جڑا وی رنگ ورے بندے کنا دے مر دار تر بئی کہ پاکستان ہندوستان میں ٹول دنیا پ منے مڑا پھلا کنا ダリカチラホギーケチャザリナパダディミルシェケナダエガバラカタラプリセットロバイデケナドタリアパブルシテルダルシェケディホギーナウディモトレナケナオチポストラオケビチェタイワカーハナパラベシニミネチラディアチポケカハナドヤテポンチェカハナドヤリカチョリジュリリケナヤデケナカプラジュリリケナチェタポシビリケチメルンサウディアベネポウィネケナサウディアリプリソヤヒヨルデケナやっぱメッセージを言うと、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、やっぱり、بتجارتي في الحج بتجارتي في الحج لأن آيات رزيزة في الحج بريو شكنا ذكر ذاك يدين لغوية كنا فحيش تجارتي لكيستا فدس اسو غنا نشتا نزلا ردا لكراحاتهم ذالكا فس منظر يبايا نويشا نزولا دا آيات رزيزة دي پورا دي رد دي کرت يدي ادي غلرا چه مسلمون بيكنا دا ها کرت يوينا كلا چه غلوط شوا حاج تجيو كنا でありかてじゃきなでせえたこ。なべでハイデパラカルクサンメルケビ。えげパラフカチェレスのサンメルケビカナ。ダハバラカナ、チェデアバラサラカナ、エデニューカーバラビ。ノクサンメルケビカノクサンメルケビカナ。エレガダマダパニアクテルダ。エマハリハマイカレスタクシムカラダカナ。カチェレーキャサリーニアトでハイタウォーホーダでハイニアタビアウォーパイセルサデレーパイセルサーカナエワナバーパキサンサムリヨサカナアリカレベハスケオソディアネベカナガレイロレティプレカティナーテレビシアベロレカナサマンベロレカナダハイデプダレハリビアブナウグゼレカナモクスディアカティジャラトウエゲニアトガレボーゼマベファレガシファラナベプクロシカナおさわでかな、ミスプラ。おかちゃれかな、ハレブニアテケナハジュー。だ、ドニアメテダガタビアダセ。カダガパイセトサラノアビアカタハイタプレ。かな。おちゅんけとサラパイセジュタイディ。アサハイテディメアサハイテミケチダガサマラデサレサ。パソリシャグルーホセリアサマラデサロラ、アリカグルーハセリケナ。ビアベケナ。ゼマダファレガスフラウデハイソーダウショーブルケカチェレケンアパイセダニアタウサレガトプロチャーディケケナチダパイセセセサマントケパイセセセラデューシーケナデバリケケナサダケバウケケナオチアセクマルガラディソーシケンエタバンサタウンドケチャパイセセセセセセセセセデリビケナデホダルラルダダテヤルパセケナアデバトネタアレブダウデディヨネタアプシマグルブダおかちりもさびや。もさびだから、さんだんだ。やはりやっただおでてやるのやったでかな。でにえがしゅうにえがしゅうでかな。でまだプリアブンだから、はいパプラ、でやったもばた。ファイザーファストミンアラファーティン、ファスクルーラハ、ヘンデルムシルハラム。ファイザーファストミンアラファーティン、ファーザーフィーズファイザン、そなしもジェディエジフィアイディケナダレシャキベラダクシュウデブパキラピュリケナベタケナフェイズウテシフェイザンウテシファゼフィズフェイズフェイザンアキラペドケトウリシタレグルテウリシアファザマネチェラウレクレネダムタディレパシェファイザファストムメナアファティンソバケトウゼナラウリキサデラファタゼナタキスタチュンキケネサウカスラタなかなかのパラファトのジャマドシャラファトのロシティジェクトのバネダミアタルケケナアラウリカダスバイジーダファトメナファトナスソワチェトスデラファトナラウルシスタバデルコフベハパステルコフナパラファトボデパラファトコフュロケナチャルクナアゼルデハジャデファスクルーラーインデルマシルハラムユデウィスタケナラパクエモシルハラムセンガアディカラパクユデウィスタバデルマビーツ・ミムズ・レファー。 パステキンダチェムシーキンチパステスペテルウェナポムズレファシェアリカラプクティスタビテルビアウタハリルウドワーパテルビエサラテルビアウィサカナラバイカラムカゼウケサカナライカリマテウィサカナドワグラキスタヘンデルマシルハラムデマシルハラムサンガホワジャブルンフィアーヘルムズレファマシルハラムデウグルムダエムズレフェブルクパーヘルシェよかよこざきえたじゃばれこざきえたり。あれ、マンダディカでレリチキンかなアミューラハイダービアかなエディガサイテダガナハーダディカエマンダレリアディカジャマタダドタケエママドアコウフェルハディスアンドスモカファビヒアディセチェネビサンパディムシャーランドディヴィルウォーヤスクルーラーケンアラプキウィドウォーウェードウォードアゴレクレハタアスパラジッダチェシャーウォーファーラウムスリムダガウジュブワウクフダウジブダアラファットチェロシーマフンベロシカナオルミルカズオココナマザレフェタベロシエスウデディルステワジェナディルズハムデワジェナカナダキサピサハイベネミミカチマシャラントズノスカイジレベシカカナナトウウウワタンパイバニダウムデダキカナカナアロディナーがアイパイマーティー。アリアリパイマーティーがアハーパターとポティシー。ホパーポナーがハーティーハーキーがスペアシーズンプロテージスペアハーカー。ジャワーティーズシー。ハーカーディカーソムリカナ。サボーチェクラチョウデシーカナ、チョウデスラバーミューシー。バダーカーオクフォージブデカナ。ダリカベカナ。パデマデファシーバレカタムシオクフォーマーディタムケデルメリパフェデルリマラデカナ。ダリカカナ、ゼカラオカドアゴナカカナ。ファスクルーラーのマシャラム。ウィレイセクラーとマシャラムサガ。ウスクルーホーカマーダーカム。ウォーラーポケレイセクラー。カマーダーカム。ザカチェトステーカー。アラポケヘルマイグラー。アラポケセクラー。ヤーグルーサラ。レマアリミディニヒ。エアカマディンデプラカナ。ファイトディナカムデルサラカナ。Islam のモシェパテラティアシェプロテウィセカナ、ヘルメレプルネカナ。ハルハルメレプルネネ、ハイテリケデルテレネカナ。アラプトレブネカナ、メバリウクラチプロディアトサンウォールウィルスランカナ。エハイテリケデルウィセレカナ、メラテリケデルウィセレカナ。ネパデブトセカナアラプキデウィスタウスクリアデカウィサ。ウォマラセキハジヒ。ウォトセルハイプルでハイテリケデルウィセレ。ウォルカフリタディ。なかまだかむかふだかまだでランタンやさらだかなおだまままずりゃだ。わすくるほうにへだやてくんかなとさらぽくるいさ。でわじでへだやてとせかなちゃらぽくとせへだやとくるとしぽしはぶんでけせかなえてあれなでじはるりかなえかんでらとするいせかなうたりやすした。おだらわらまめでかふたしびでぷろはさ。わすくるかまだかむとさらぽくるいさ。だせるかせるきでるうしゃりでか、ちゃぱだたりかみゅうでるいさかな。ぱたりかたらくでるいさかな。わいぬくんとみぬかぶりひいらみらどわりん。わやきんべしゃかわいとせかぱはでげな。とせかれどぐむるんでるいさ。とせかとぽとるいさ。もはふふふん。でえもはふだでもさかんら。えせみもかだらでみるしゃんぱしゃ。わいぬくんとん。من قبل هي من الدوارين او دي بخبر بن هام هالام تكيد يدى هالري او بشاكا تسويستا من قبل هي من قبل هي هداهو دالاقا هيتنا مخي تسكنا غمراويستا بدينه يسكنا دى هالولي هرمتوس انك تميز نو دى قوكو دى نقوكتوس انك تميز نو كنا هلا قطوس مربنيوكا تسكنا هالو هرم دروسال وكنا سياكي دا سيا مال احلاك معاملات كنا فرياتو سكنا هي ファディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディアラフィナーのフェットホルトホウィー、ベアンタキフュー、ベハマウム。キトスパイハーカーのレシタケパラファブネ。 وكانوا يكفرون بالمزرفة ترفعا للوقوف ما هم جهلت بدور شبا كفار بحجينا بكرل هو دخبر مزرع متبك حجينا يكنا خلط حجينا بلو عرفات بطل دي مكي معظمي چه كم قريش تي كنا چاگا دي دير تكبر دي وجنا و دي دير كنا فخر دي وجنا كنا عادي پخارش سدوش لیکي وكنا دي بعرفات ندل حج دي پرا فدي مزلفاش بي عادي كبه وڑا ول كنا طرف وانا الوقوف ما دي پورا دي كنا زون وچه تولي عديس را دردو كنا كنا زون تا يو امتيازي حيثيات ورکولا چميخو نرا خلق كسرا كنا عادي كنا درجي پروزیار کنه داغا رسی می بیاکو کنه چه داغا متباری یا دا امتیاز دون تا نور کوئی کنه چه تو خلک سرا نگاڑی ری و دور نور سوئی کنه عرفات تا زون سکنه زون سوا و دکین زکر چه خلک رسی ازن تازو ارونی ری کنه و سمال ترتیب سی ذکر سمال ترخید پر رسی خودو تا ترخی کنه ای ترخید زمان دی پرونده که ترخید زمان دی پر رسی به خدا منا چه پوزر پا در دل اول شروع تا و در عرفات مطلع به تو روسیه شلو کنه حالا که عرفات مطلع والدی و پا هم مزفات در دل روسیه دی در ترتیب سه ذکر به پرده کنه ای ترتیب به ذکری به پرده سم ما دینا بعد در خبر دار ذکره چی کنه عرفات نه سیشتا و در عرفات نه سیشتا و استغفر الله و در پروزیگار نه در خپل گونه مغفرت غویسا من درو بکم در خپل گونه در تکبر مکی ندی تکبر زنده کنه ده توازن دیگه نه استفار و استاد الله پک نکنه ده پله گونه بخش و است کنه الله پک تو گونه می پک پدیگا فال بونه ان لا غفور رحیم بشک الله پک ډیر مهربان ده مسلمان بده اور ډیر زور وکته پدی بده فیدا کدی تم مناسککم فذكر الله کا ذکرکم اباکم او اشد ذکرہ فیدا فستم ادیتم فیدا کذیتم مناسککم ادیتم مناسککم تو چکرہ دے حج چاری پیرا کیسا عبادات حجکم مناسک جمع دے من ستو دو تاکن دے حج طریقی مراد دی چکرہ دے حج طریقی پیرا کیسا آب ان رائی تم من جمعر کلوک ابا چاخری اخکر سریتون ماو بسرو وخلقتم سرین مکن کال کرل یا ملان کرل وطفتم فرضیت واف ماو کرلو وستکرتو بی منا پا منا شتو سام شوشتا اگر باقی وریز بشتو که دیو پرا جالت سے دا طریقہ وار چکنا کلا بیکنا ہیت پرو شیطانو بشتو رو بیکنا رول مکی مال میتا فردی تواب پر اکرو بیبیا چی منیتا رول ای دو ایم وریز در ایم وریز شیطانو شتو که دیو پرا کنا دا دیکا بیکنا بیا مفخرے و مشاعرے بیکرے کنا جلسے بولا گی دے دار کمی سر بیخپل مکرین و شیرون بیوی کنا و ده خپل پرې دې کې سپتینا به یو کې بلا ذکر کول بلې با ذکر په اشعار شي کنه په نظم شي او په نثر شي کنه یي به به فخریه سره شي کنه دا سپتینا او دا فخریه به کنه په تقریر سره ځکړې کنه او با قاعده نه مینه به ته چې هغه کنه شته تقریر وکړو او ده خپل کوم ده خبره کې به سچ پاتې وکړي کنه ته به به کپینا وکړه انا مینه ته ملې ودل په دې یاد درس میټا وکړه چې دا خبره نشته کنه دو تا دے پلرے و دینی کے کا فخری کی سن نکنا دے والا پک ترانا وی سکنا ای والا پسنا سی پتے ایتا ویرتا شی سکنا آگا دے پلرے نکے کا فخری چا آگا تشتیت رو ولی تفریق رو ولی پر شو عدوات پیدو کبھی کنا آکے سے پر شو ختم شو کنا مسامون طول یوکم دا یوکم یتا کنا آپ دے کے چا یو اللہ پک ذکر کبھی سکنا دے والا پک بلان کیستا ہوئے کہ تذکرہ کیستا آگا ذکر کبھی سکنا اے تفتیق پر بونے دے افتراق پر بونے اختلاف پر بونے کنا اتفاق پر دو کسا اتفاق کرسی کنا پا توحید بونے اللہ پا پر ذکر بونے فکر زیر بیر کسا فذکر اللہ بے اللہ پا کوئی دویستا بے تکبیر و سنا تربیان دیرا حتم شلا تکبیرات ایسا کہ جی تکبیرات توریز دی کنا وہ دے اللہ پا سنا کسا کا ذکرکم آباکم لیکن یہ دول دے تو سیخ پل آدھا بچے سمرا پا جذبات یو دیکھوئے کنا کم سے کم ایک اندھے خوشی دیکھوئی سا او اشدہ ذکرہ بلکہ پانا دیر کلاک ذکر کما کنتم تذکرنا من دا فرائی حجکم بالمفاحر لکہ توس پی اخبر پر ہمنے کے ذکر کول وقت کنا فرحات سے دی حج توسنا آمن ذکر کول پا مفاخر سرا پا فخری سرا او اشدہ ذکرہ او پمنا دی بل سرا دا بل أشد ذكرى بل كيكنا دير كلاك و دير ساحت كلا پيدولو شئ من ذكركم أباه إياهم دير ذكر نتوسنا پلنرى تيرا دير پا جذبابو ني كنا علا پا ذكر كيسا ولل بو أشد على الحال دا أشد دا منصب دا بنابر حاليت من ذكر المنصب بأسكروه ذو الحالية سكتا كنا فاسكروا الله كذكركم أباكم كذكركم فشان يدوية تسكنا لغيرا كنا ومنصب دا كنا فاسكروا كنا فاسكروا بي فاسكروا أشد ذكرا ودا حال إذ لو تأخرهن لكان صفة لهم دغا او اشد ذكر دوس ذكر صدا هنا ده اشد انا كان دوس ذكر شو ذكر اجي ذكر شو ده ايه ده حالا هم مقدم شو ده ذكر تي نكراده ذو الحاجه نكريبه تقدم لي حالكم الواجب ده كده ولا اشد على الحال من ذكر من ذكره ده ذكر لك الحال ده اغى ذكر اجي منصب ده كده واذكروا بني اذكروا كده ذكرا اشد خوزکا مقدم کو کچھے کنا ماخر وائی بے بدا صفت ویر پر کنا یعنی صفت را بے بیشتبار ہوگی چیزا صفت ایسر بیشتبار ہوگی زکا پر مقدم شی چیز را اشتبار ہوگی اوزن حقی چیزا منصوب دا بنا برتمیز لکا زیدن حسن وجہان ہوندے کنا ایوان منصوب دا بنا برتمیز فمن الناس من یکول ربنا آتنا في الدنيا وما لفرحت من خلاق ذلك يا ديخنا حاجين على بك تقسيم كو چكنا قسم قسم حال كرسي و قسم قسم كنا مزجو دا كده ولا حالك تي زنا داس خلق آية چه رغلي كلا حج پا نمو دي چه زا حج كا كنا دالا پا كبادت كا خود اعتق اغي كيامات كيه لهم دي منكرين كيامات تي كنا كيامات متلقى كدارشتا فاية پا خود ذكر كوي كنا آغا دے دنیا دے پر ذکر کبھی کنا یا قیامت خیر یا کرے قیامت حسنا یا کرے قیامت گاٹا نو اوڑی ذنا پا حق شاہ کسن یکونو چی ویائی چی ربنا آتنا آلی کا دادو آگونے کو پارا فتح پا مناشے ربنا آتنا فی الدنیا دے آتنا مفہول خضر تاہا مسلم ناسیبنا اے دے مزبا روکی مشتا بخنا دے مشت پا دنیا سن روکی فیعتاہو فیہا بے آغا بخنا تا پا دنیا سے ویر کرشی کنا وما له في الآخرة من خلاق وحالك ني دي پر بحر شكن ايسا كنا بحر بنوي خلاق من نصيب آخرتنا بالكل دا مخرومة دا كنا آلك بالكل سفر دا ناخرات دا مطلوب دا ولاك دا لدي ومنها من يقول دوام قسم وزنا قدشي آقسون دي چدا دعاكو چه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هذه ميزة بروكي مشتا في الدنيا شا خسرتنا نعمتنا في الدنيا شا نعمت روكي كنا كفل حالات روكي وفا خرط شاكنا حسنا روكي هي الجنة شا جنات وكنا عذاب النار وباكي مجد عذاب ديرنا الدنيا كنا خير نعمتنا وغولي ذلك رسول لكو ودى خرط رسول خوكوشو كنا ذكا شا خرط كيلا دي ايك اعتقاد لري وكنا عذاب النار بعدم دخولها بعد بکر عذاب دیئر ندا مانا چکا یہ تم جانا تو ورون انا مومنا بسے وحاظا بیان لے ما کانا لے مشکون دا بیان دے گئے کن چکی مشکین پکی محالات بندوی ولی حال مؤمنین ودا بیان دے حال مسلمونہ ادوار اکر بیان کو چزنا بے داستی وزنا داستی کنا والقصد بی الحس علی طلب خیر دارنا مقصود دے کہ بیان نہ ترغیب رکو ول دی پ طلب دے خیر دے بندے کا چتے کفار کنا شوا چ اختیار نہ کے ہا دے کنا منکرین دے کفار ون سوچ ون کے چ خری دنیا کنا رب نہ اتنا فی دنیا بلکہ کنا اے مسلمان ون جو سچ دنیا خیر اغورا دے اخرت خیر اغورا کما و دا بے ثواب علیہ بکولی لکہ دے سرا اللہ پ کے بدل وعدہ کریو کنا پدی کو سراچ اے دے بخرشتا أولئك لهم نصيب ما كسبوا ده بخور ما عندي دخل كنا بخرات سي أولئك لهم نصيب ما كسبوا ثواب من أجل ما كسبوا ده نما حق ويجي كنا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私يحاسب الحركة كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا الله بقى دي دمرا تيز حساب ولدا دي دمرا جلد حساب ولدا چه حساب كو دي طول مخلوقات سرا دي آدم عليه السلام موسى تي كيامات رسي چه خريب باندار رسي كنا باندار دي نيمه ورسي دي دنيو يعني بارا بجر رسي بكسا خلوص رجي كنا اكو لحركة صاحب حساب كتابوشي لحديث بزارك يعني حديث رجينا چه پده بندر وغرا دا كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وَاسْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتَ يُنَوِي سَا عَلَا پَكَ پاوری دیکھا نا گانگر یسوی سے پاغشمیر سے عَلَا پَكَ يُنَوِي سَا بِتَكْبِيرِ عَنْدَ رَمِ الْجِمْرَاتَ فَتَكْبِيرِ سَا عَلَا وَاحْتِ كَنَا سَلْ يُوِسْتُو كَشَ اذا اگر وَاسْكُرُوا لَنَا مُرَادَا كَنَا اگر رَمْ يَوِنَا مُرَادَا شَيْطُون وَيْسَا كَنَا فَلِ مِنَاشَ وَطَابُوا لِي بِلَا تَسْبِيح مُسْتَخَابْ لَا بِكَنَا بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَنَا عَرَمِي وَجِبَدُ وَنَا تَكْبِيرَ تَكْبِيرَ دَغَ مُسْتَخَابْ دَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ اي ايام تشريق الثلاثة ايام تشريق دري كنا اي دوريس نبادا دري بني مرادي اي دوري موريس دري موريس سلورة موريس اهو خيكا چپاش علاقو كي دويستا فمن تعجل في يومين استعجل بالنفر من منا چاچه بيلا رو کرلا و كل سرا دي منينا في يومين پا دوئر دفه اي دوئر نبادا دوئر دي کنا مطال شروع پا مناشه شایتون اوستر اوالا شایتون اوستر شي اي وقت شروع كده چود دينا وقت شروع شي کنا اي ما شو مرات اي وقتا و دوئي موريز دري موريز آده کنا وش اي زوال نبادا وستر شروع شي کنا مخشي کنا دارتم شروع شي وسترا کنا زوال نبادا کنا ما شو مرات اي ولا چاچه بيروكا پا دوئر شي اي في ثاني ايام ترشيكا فدوئي مورشد ايام ترشيكنا ايد بدري مورزوي و دا ايام ترشيك بكنا دوئي مورزوي بعد ايامي جماعيه سلي يوصل دواكنا دوئي ورده فلا اسم عليه فابا دا گورنشتا بتجير پا ربيلا سرا ايسا گورنشتا ومن تاخرا حكيم ساي چه پا سلس شو پوت شو دري مورتا ومن تاخرا بها حتى باتا ليلة سالسا سالس دري مشتا پوت شو ورما جماعيه وكنا اگر سلی یو یوستر فلا اسم علی پابو دا سو گناہ نشتا بلکہ میرے پرشان ہے چی تام درشی فلا اسم علی بزالکا اے هم مخیرون فی زالکا پدر سے تختیر ملنے کا پتام کرو کر شکر دا اگر ذرا حق کے پدر شکر اختلاف ہو شاہر چی اطلاق بہتار دا چاہر چی نامہ تلدر بہتار ری کنا قرآن پاک دا مسئلہ حال کا کرسی چی پکنا دوارا جیز دکا سکم تلی جی کنا نہ پتلے سے گناہ تھا نہ پتہ کدھر سے گناہ تھا کنا البتا شاہ خبر ہے اس کو کہ دریم سے تھا تامشی او دا غو ستا چہ کہتے دریم سے تھا تامشو ایا مت شک دریم سے تھا کنا بیا دے سبو نے وشتل بیا تے جے دی کنا زوال سے انتظار نہیں لکو لمن تکا ونفر اسم لمن تکا گناہ پتہ کو کہ پتلو کا سجستا چہ تامشو گناہ گور سے چلو سے گناہ گور سے کنا ونفر اسم لمن تکا دا دا گرانا فی اگر چاہتے پانچے سکرہ تقواکو سکتے خواہ پکنے گرے ری لیمانی تک اللہ دا اللہ پکنے گرے ری فی حج ہی دا حج پی چارے شکرہ دا فرمانی نکو لانا الحاج الحجیت ہے ذکر چاہتے پاکت سے حجی دا گا دا کنا چاہ دا خواہ پکنے گرے ری واتکو اللہ دا خواہ پکنے گرے ری دا اللہ پکنے احکام کنا پا بندی پریاتا ریکا کسا وَعَلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَدَا يَقِين سے چی بے شاک اتو سے تولی دی والا پتر اپنے کئی بیابی ور جمع کول فیتا پہرات چی فیجازی کم بی عمالی کم ジャパラマルのトピアラピトセカバダルリケビケナ。エンハイランファハイランファシャルン。エンダケラドリマジャーナケナ。ウォメンダーセマイヤージボカコウリフィルハイアティドニア。ダデリアンカサンサイダー。ウォナケラポケボのホテケナ。チェクセカラベデルスチャムスルモニウィケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、مكسو بدعه يمكن دعم مكسو يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن وهو على الدر حسام حالا كده يسخت جغرالو دا كنا دا يسخت جغرالو دا شديد الحصومت لكا على الدر اسم ترزيد سي على الدر صفت مشابه سي عادو صفت مشابه پا فلول المنرسي كنا لكا جمعنا سي كنا داع سي لداع وهو جمعه كنا لدو نرسي حسام مزدر جاب منا دا خصومات سرا دا كنا على الدر الحصومت شديد الحصومت なぜさてもかでめぐれだ。これじゃがな。これでパンのかけでパンシーがパソコンのフェルナガーでのフェルナガー。もかでまいでらさたり。はばれべたべし、きせたべしかな。だせどわでパサゴティーかんじゃがな。べんこれかけでかかぐのごろさい。しゃりのほとまってなかわりてばいか。あらけでかんでさてもかでめとさらをとりあっばいさら。لا عداوتي لك تسرع عداوتي في مرة هو الأخلص ابن الشريك دار أخلص ابن الشريك كان منافقا فأيك سر منافقه خلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم هو خرج لغير النبي صلى الله عليه وسلم يوم سمع خبرك إنه بين خرج لغير دوكي كنا لكن يسخط الجروني كنا وبشر ما بني بساتنه ويحلق أنه مؤمن به كثمين الكشيء ممكن إيمان دبتوبونه تذكر دبتوبونه ومحب له زيته عاشقني ويدني مجلسه نريد ان يكون هناك زوجه لزكاوله كنا اصابك شينا كنا فاذا الله تعالى في ذلك الله قد يخبر شدرنا كل شدام ونفكتا لا تسخدش ماندا ومر بمزرعه حمر لبعض المسلمين فاحرقه وعكرها ليلا احبب هو توكلا لك لم يسمى مستعوري تراك كنا جان مجلسی دا اوکل کنا بار بار بیزاگ دولا کنا خونر رسائے اس پی کنا چپنا پا غنم اتر دا غنم بیاس سا پاول کنا ویچ اخلی گونا خوچ سنگل پریکی آکنا ششر آکنا داویجی کنا داگا پسنے بے کنا پلو رو بجرا بولی مسمونے ہونا کنا چیر تا کنا وزیم یارا میر کنا آپ مندر سیخو شکنا آیا پا دے پلارے بونے پا جھوڑے بونے کنا پا پشے بونے ہونا ومر را بمدرین حمر لمال مسلمین فا احرک ہو کنا یری روچولو وعکرہا کنا اغا دنوری زحمی کرش پی کما کارو تلا پکلکا رپورٹ منو کرو و اذا تولا فی الارده و اذا تولا سعا فی الارده لیفسد فیها و یعنی کل حرسا چکلا تولا شو رجی انسر پانکا دیسا فی دیتا مذکر شدریمی دیتا چی پساب دیکو پده وطن شن او پسنا تباکو بربوت کو و نسنا تباکو من جملت الفساد و یون کر حرسا و نسلا وكان هالكويك انا قصينا ودنسنا انا جملات فساد لكنا دعك فسادك يفساد لكنا チェダーカラコー、ザラウラヨケビ、ウォルラホライフルフォーサーダ、アラパケパサード、ノハシビ、アラパケパソード、ノハシビケナ。パリディアルケチェダレベセンテカモカレケナ、エライザーラパデブンメロディキュリ。ウエザーキルウエタキラ。チェナサープテレカルシマカカラマジブラワーザカラパソラシパソラベレシブラベケナ。フリウエリシュビディカナ、ヤダウゼミシディカナ、ビブナコマルクタカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ب ا ل ا س م ا ل ذ ي ك ن ا امرا ب ا ت ك ا ئ ه ي ق و ل ب ن ا ب ل ا ر ا م ش ي ك ا ن س ا ع ت ت ش و ا م ر ت ه ب ا ت ك ا ب ه لكي ماكا كنا ما ش ب ل و ل ك ا فحسبه جهنم هذا جهنم ي ك ن ي ك ا ك ن ا كفيدا كنا عليك ب ا د ا ت و ز ي و ن ب ي أ س ل م هذا و ك ج ر ب ا د ا بشتراد خ ي د ي من وسطا مهذا كان الشراح بشتريت ا ل ش ي دوت مراد كنا بين يرد تحكم من يكن ا ي ا ت م هذا ا ل ن خ و ل ا كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、يبدو لها في تاتي لاتكنا اخبار شاسع لاتي بلدشي ابتهام الزاتي لاتي قرر تلاش وتلاب ديكنا رزمني دلافك علاقه زكريكا وزحفل ساركا حسري رزاه مزات مزال من قرد رزاه ردا ورا صهيب صهيب رميدا مدينه روندا هجرت بفاري ونيو لوكنا يسوريكو مدينه نرقص لوكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل مسلمون وی کنا او پی اخلاص شی کنا خطو شی اتحادی خطو وی چی کزا کنا دیر مخلص شی او دا چار دیر احتیاط گنو کنا خوبا شی کنا بیا او دیر اخلاص شی کنا بیا غلوم گنو شی او دا غلوم دو وجدنا کنا پا خط بند بیاوری عبدالله بن سلام یهودی و اول او دو سلام برگری وی مسلمون شو دیر سو چا مسلمون شو خبیده او یهود پا دین شی私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけアラデラサチャーワーカーのバダットパイバティアプシュケデルカナ。ナカムサムシジマ。オデスペスラムシュケデルカナセチタジノーカー。ソグラファネスタ。ネカゼカナディジメタジマコ、ダランゲジメウンディアフェタジマカラカチクルメカナ。アウェブノカバノコチョキミミカワイバレタビルタシュケバティラカナ。ダレパブダマルシパブダマルシュ。ダランヤガカプスラムシュディシュケディシュカルコバタコスパルコンデカナ。ハマハビアフレーチにおくれがなかった。ダバのクリアティアプロかな。 アボディバーマルシパブディバーマルシダカダクレイタドクレイチアイルガクレイスランダカナダフィタジンバーカーザケティパサムスバクンダオーディシェケナハルキアダババンカーザケティスパークルディオーディラフィアブディレブディスラムサビレマアザムサプタチェカディアプテタジミューシリクロウォカレウィビルアルバナハバディレスラムディレクルビダトゥティチェパパハルブディケナドウィラビダトゥやあよりあむる、おとりふせるみかさ。えあかせつい、まぬれだ。だへしゃくすらんし、ピラピラだへしゃく。せんめせせんめ、べかたしのかさ、あれ、すらん。かすらんだ、かすむれぐるすらんだ。かあさとん。はるだ。でせんなわ、でせんなかなはるだ。だへしゃくぷとおりすらんし。かすらんしゃくらけちゃとりすらんみ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私パフェクトレスコミュニケーション。チャーテカーでトゥシェコーカーとフリコーカーチダーガナ。アディンチャード、ヤダハディンチャード、ダハディンチャードガナ。ダカウダマカ。ダセトリティバーディセトンポマンダプセトリティ。インドゥーラカマドゥーモビン。セトンディヘスクラトータでヘリアウルフェイカナ。チャセトリファイカーパヘブトザランケチトスハリーズマンダ。エデスマンダでヘリアウルフェイカナ。ブルアダワティ。ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد الاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود الحجيج زار قال عنه حق وذا بين تركه تبكى حقي ودبل باتيلي دفعنا مؤن الله عزيز حكيم لكن ستا شلاق زراوردا لا يجوز سوء الانتقام هيك انا منكم هيك صار خايفك توسنا بانتقام هيك انا دوسك واي رشي انا بغلب ده بتقول بانتقام مخلي في الحقيقه الانتقام مخلي احكيم ذات تقدس بحكمه هيك انا ده انا تبقى غور نبي حكيم في سنيه هل يزيدون الا ان ياتم الله في ظلم من الغمام والملائكه وقود الامر والا الله ترجو الامور تخفيفته اسلام يقولون ان بعد ذكر وتبياكنا لنا طريقه اختيار كبيكنا يهودي كسايا ترى اغار نسي هل يزيدون ما يزيدون وسيد الاسلام يقول الا كنا لا يستطيع من كارده كنسا هل ينظرنا دي كنا انتظار نكو ذلك نظر في بلاد انتظار سرده ما ينتظرنا التاريخون الدخول فيه آخر قلت كنا اه پرشل كي دي اه دخول في اسلام شه اه ينظرنا دي وقت دي لحق مرد دا چه اسلام تا نتو كي اي پرشل دي پيرا سمت نور نوزي او خلقو فيه كنا هل ينظرنا چه دا خلق انتظار نكو دا خلق سترگي نگلوي چه اسلام تا پيرا نور نوزي كنا إلا أن يأتي أمو الله في ظلالين للغمام مگر دائما انتظار کو كنا چهو في ديت الله پك پس حيبان و پس حبر دي ورية دي شه دوتا دي اتيان نربط الله توشو اتيان في الله خدث تا الله پك دي خدث چارنا منظام مرادا اي عمر هو مراد دينا كان عمر دي خواهي پكتا اي دي نظير وشه اللي كان بذكار هو لدي كنا او يأتي عمر ربك اي عذابه كنا هذه كعمر دي ذكر سوادا اتيان نربط كان عمر دي سوادا إلا أن يأتم الله بك تروف إتاك عذاب دي خائفك في ظلالين من الغمامة ظلجمة دي ظلال دي كنا تاك سابر دي وريشيا ظلال هارا فيك فتوبن دي سيرا كنا تي ظلال بتيرشي سابر كسا سايبان كسا كيامات مربون دي وريشي شكل بي كنا ودا چاپ دي پيري فرشتين دي كنا دي وريشي دي كنا چاك وريشي كنا دي وريشي دي خو وريشي دي كنا فدسي بدالا پك تجلي دي عرش نرخوصة دي كنا山下の森の旅は交差していかな マクシューナーキャマタチキャマタンザーコナ、チャキャマビジパブルプラコイケナ、ウアリカパイサラウキカチェットドレディマトドレディマカナ、エテンザーコ。ワコリアムロウ、オランディノシリチャレケナ、エチャランディノシパイサラウキザーザーコナ、タマアムエラケムピラシケナチャレハエラケイゼテンザーコチナパイケナ、イスラミアムロウリアピラナダヘレディ。ワエランディヘトリジュラムウ、アユアラパクタトウリチャレベルゼレシケナ、パイセレディアラパコン。マジュラーのトゥルジャーホン。ウェルファイル。ウェルナヘタジェン・ウムロ。ラジミラ。ラジミアロラダ、モタディアロラダ。フィルアハラテ。アラパテルギティカルテレチャパラシェファユジャーズ。アラベテルバダルギティホンディチャレ。